سماحة الشيخ، شئت الآن في نجد بعض أنواع التي لا أحكم عليها هل هي شعوذة أم حقيقة جاءت عن الرسول، وهو انتشار بيع الماء في قوارير صحة، ويقولون إنه قرئ عليه القرآن وأن فيه شفاء بعد الله، ويبيعون أشياء أخرى بأسعار خيالية وأخذ الناس تصديق ذلك، فما حكمه؟ هذا بلغنا وبينا للأمير أن هذا يمنع من الرياض والغنم منذ أشهر، وبينا أنه يمنع يباع قوارير يدعموا أنه قرأ فيها قرأ فيها بعض الناس حتى يعالج بها المرضى، قلنا هذا يمنع لأنه وسيلة إلى يفعلها كل واحد. ولكن أما كل المريض يقرأ عليه إنسان أو يقرأ في ماء لا بأس، إذا كان مما يظن فيه الخير يقرأ في ماء، النبي قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس وصبه عليه، هذا لا بأس ثم يقرأ في ماء أو في طعام لطالب الشفاء من الله عز وجل وان هذا من الاسباب مثل ما يقرا على المريض نفسه، وقال فالرؤيه لا باس بها، لكن هذا يمنع لانه وسيله الى التساهل في الامور ويفعلها كل واحد. يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة للنوع هذا من العزائم يكتبونه بزعفران وبر يبيعونه. لا هذا وإنما قلنا الأمير ينبغي في السوق موجود الآن حاليا. إلى حظ.